هذا هو السبب، أن القرآن لا يتناول من أتى بعد نزول القرآن وفعل فعله، وفعل فعله. حينئذ كل ما نزل في شأن المنافقين فهو خاص بهم، وكل ما نزل في شأن اليهود والنصارى فهو خاص بهم، وكل ما نزل في المشركين فهو خاص بهم. إذا ماذا بقي إلا القليل المتعلق به من أحكامه، وهذا لا شك أنه كفر، القول هذا كفر ليس بلازم بل هو مضمون مذهبه. ولذلك جعل الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه تعالى جعل هذا القول تفريق بين الآيات، وأنها لا تعم المنتسب، وأنها نزلت في سبب خاص فتختص، جعله كفرا، يعني ناقضا من نواقض الإسلام، وهذا من النواقض عند العاذل. لماذا نكفره لهذا الناقض كذلك؟ قال في الدرر الجزء العاشر صفحة 418: وأما قول من يقول إن الآيات التي نزلت بحكم المشركين الأولين الأصليين فلا تتناول من فعل فعلهم فهذا كفر عظيم، كفر عظيم، تكذيب للنصوص، لأن النص العام يجب التسليم بعمومه، فيجب إعماله في كل فرض فرض تحقق فيه أصل الوصف العام. فإذا قال المشركون حينئذ الشرك إذا تحقق في شخص وجب القول بما دل عليه النص. قال فهذا كفر عظيم، مع أن هذا قول ما يقوله إلا ثور مرتكس في الجهل، فهل يقول إن الحدود المذكورة في القرآن والسنة لأناس كانوا وانقرضوا فلا يحد الزاني اليوم ولا تقطع يد السارق ونحو ذلك، مع أن هذا قول يستحيا من ذكره، لا يقول مسلم ولا عاقل كما قال ابن تيمية رحمه الله. أفيقول هذا إن المخاطبين بالصلاة والزكاة وسائر شرائع الإسلام انقرضوا وبطل حكم القرآن؟ هذا لازم له، مضمون مذهبه أن القرآن خاطب الصحابة بالصلاة والصوم نحو ذلك، إذا انقرضوا، ما دام أن الآيات المتعلقة بالتوحيد والشرك مخاطب بها المشركون فانقرضوا فزال حكمها، كذلك ما يتعلق بسائر الأحكام الشرعية. ويقول الشيخ عبد اللطيف رحمه تعالى في المصباح صفحة 162: ومن قرأ القرآن أو سمعه وهو عربي اللسان، عربي اللسان، يعلم أن قتال المشركين معلل بنفس الشرك معلق عليه، قتال المشركين معلل بنفس الشرك معلق عليه، حينئذ الحكم يدور مع التي وجودا وعدا. وليس الحكم هنا، لأن بحثه كان في القتال، ليس الحكم متعلق بالقتال فقط بل حتى بالتسمية، حتى في التسمية، حينئذ الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا تحقق أو قام به وصف القعود سمي قاعدا، وإذا تحقق وجد فيه وصف القيام سمي قائما، وكذلك ما يتعلق به الشرك، متى ما تحقق أو وجد فيه وقام به الوصف فهو مشرك. والقتال كذلك، لأن الله تعالى علقه به بالمشرك، قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة، قاتلوا، هذا حكم علقه على المشركين، لماذا؟ لشركهم. إذن كلما ورد الشرك فثم الأمر به بالقتال. وقاتلوا المشركين كافة، وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إذن من الذي حرم الله عليه الجنة؟ المشرك. لماذا؟ لكونه قد أشرك. لا يتعامى أو لا عامى، إنه من صيغة عموم تشمل كل مشرك، قلنا سواء كان معاندا جاهلا متأولا مخطئا مقلدا، هذا عام. إذا أردت أن تخرج نوعا هات حينئذ ماذا؟ المخصص، ولا يكون إلا قيده، يعني قد يقول المخصص قال ابن تيمية، وإنما نقول مخصص لابد أن يكون وحيا. وقال تعالى: براءة من الله ورسوله إلى قوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، ونحو ذلك من الآيات الدالة على تعليق الحكم على نفس الشرك، جعله وصفا. وهذا هو كلام ابن تيمية رحمه تعالى باعتبار تعميم النصوص الشرعية من جهة العموم المعنى، هو هذا نفسه، أنه علق بوصف، حينئذ تأتي القاعدة أن الحكم يدور مع التي مع الوصف مع السبب وجودا وعدما. ونحو ذلك من الآيات الدالة على تعليق الحكم على نفس الشرك. وفي الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وفي الحديث الآخر: من بدل دينه فاقتله، من بدل دينه، هذا منتسب أو أصلي؟ هذا لا يتصور أن يكون إلا في المنتسب. من بدل دينه فاقتلوه، حينئذ صار كافرا، صار كافرا، قد يكون بالشرك قد يكون بالكفر على تفرقة. قال: وكلام الفقهاء في باب حكم المرتد وقوله فمن أشرك بالله إلى آخر كلام، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن كفر المشركين معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة، بل ثبوت كفر المشركين أظهر في الشرع، والأدلة الشرعية كتاب وسنة من وجوب الصلوات الخمس وما يتعلق بها، هذا أظهر. فإذا كفرت جاحدا الصلوات الخمس لزمك تكفير من جحد وصف الشرك لمن تلبس به بالشرك، لأنه صار مشركا ولو كان منتسبا إلى الإسلام. فهذه المسألة معلومة من الدين بالضرورة، وليست من المسائل الخلافية ولا الاجتهادية، لأنه قد يجعل بعض الناس تكفير المشركين المنتسبين إلى الإسلام يجعل مسألة خلافية، ولا شك أنه إذا عن الخلاف المعهود عند الناس أنه يجوز أن يكون قولك صوابا، هذا رد عن الإسلام، هذا يعتبر ناقض، تضيف إلى النواقض عند العاذر. إذا اعتقد أن الخلاف المراد به مسألة خلافية أو اجتهادية أنه يجوز أن يكون المقابل، أنا أختار أو رجح تكفير المشركين ويجوز أن يكون قولك صواب فيكونوا مسلمين مع وجود الشرك، يعني نقول هذا يعتبر ناقضا كذلك ونكفر به. تيمية كفر وإن اعتذر في بعض المواضع فهو على جهة الخصوص، لكنه كفر أناس من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة. قال: وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم التكفير. وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة، ومن ذلك ما يتعلق بتكفير المشركين، المتلبس بالشرك الأكبر مشرك بالإجماع القطعي، فمن لم يكفره حينئذ توقف فيما دل النص القطعي على تكفيره، وهذا معلوم من الدين بالضرورة. هل يقال من سبقك؟ حينئذ يكون هذا ضلال مبين، لأن الإجماع كما عرفنا إجماع خاص، فإذا كانت هذه القاعدة مجمعا عليها حينئذ تنزيلها على الأفراد باعتبار ما اتصف به، متى ما وجد توقفه عن تكفير المشركين حكمنا به بكفره. قال رحمه الله تعالى: وأما ما يقع، هذا كلام تيمية، وأما ما يقع منه في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله، لا يتوقف، يعني ليس عندنا تحقق الشروط وانتفاء الموانع، متى ما تلبس بالشرك فهو مشرك، وحينئذ إذا لم ينزل الحكم الشرعي نقول ماذا؟ قد خالف الإجماع القطعي فيكون كافرا. والشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى هو القائل في مصباح الظلام صفحة 62: وأما إهمال الجهاد وعدم تكفير المرتدين، عدم تكفير المرتدين ومن عدل بربه واتخذ معه الأنداد والآلهة، فهذا إنما يسلكه الذي لا يكفر، إنما يسلكه من لم يؤمن بالله ورسوله ولم يعظم أمره ولم يسلك صراطه ولم يقدر الله ورسوله حق قدره، بل ولا قدر العلماء، ولا قدر بالتجديد، ولا قدر علماء الأمة وأئمتها حق قدرهم، وهذا هو الحرج والضيق. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ثم قال: والجهاد للمارقين والمرتدين وتكفيرهم داخل في مسمى الإسلام، داخل في مسمى الإسلام، هذا مناط لتكفير العاذل، بمعنى أنه لم يتحقق بالكفر بالطاغوت، بل هو من أركانه العشرة كما نص عليه بعض المحققين، وفي الحديث: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، فلا ينشرح له ويراه حقا وواسعا إلا صدر من أراد الله هدايته وتوفيقه. يعني إذا كفرت من كفر الله تعالى تكتئب وتغضب في نفسك أو تفرح؟ تفرح قطعا، إذا رأيت السارق يقام عليه الحد تقطع يده أمامك تفرح أو لا، ويرجم الزاني تفرح أو لا، تنشرح صدرك أو لا، أو تغضب. حينئذ إذا نزل الحكم الشرعي قلنا الأصل فيه انشراح الصدر، ويجد المسلم لذة كما يجد بتلاوة القرآن وزيادة الإيمان، تبلى هذا حكم شرعي، أنت تكفر بدليل شرعي، إذن وجب إذا كفرت أن تستشعر زيادة الإيمان، وهذا موافق للنصوص. قال رحمه الله تعالى: ويراه ضيقا حرجا من أراد الله أن يضله ويخزيه بين عباده المؤمنين. هكذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى، هكذا يقرر الكلام هنا والقول في هذا الموضع، لا ما زعمه من خسف الله قلبه فعكس القضية ورغم الأدلة الشرعية والقوانين المحمدية فبعدا لقوم لا يؤمنون. إذن هذه مجمل أو ملخص لما يتعلق بالعاذر وكيف وقع فيما وقع فيه. أنكر معلوما من الدين بالضرورة، لم يتحقق بوصف الإسلام، لم يقم به حقيقة الكفر به بالطاغوت، حينئذ نحكم عليه بماذا؟ بالكفر، لا إشكال فيه. إذن عندنا أدلة، سندنا إلى أدلة.